بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله.